إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن أكبر مخذل للإرادة والعلم هو الشيطان، ذلك أن الشيطان اللعين يمشي في عدة محاور. مذهبه هو مذهب من يريد أن يضله. إذا كان الرجل صاحب دنيا يزينها له أكثر، إذا كان حتى صاحب دنيا ومصلي مثلا، يعني يقوم بشعائر الإسلام، فيرضيه عن نفسه، يرضيه عن نفسه، يكون مثلا يبيع بيوع غرر، بيوع محرمة مثلا، ممكن يكون مرتشي، ممكن يكون رجل بيعمل في بنك مثلا، لكنه بيصلي فيرضيه عن نفسه. وبعدين يقرأ بقى الأحاديث، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من أذنب ذنبا فتوضأ فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له، يقول له أنت فين عن هذا الحديث؟ أنت يائس ليه؟ لا تقنط من رحمة الله. ده اللي بيقوله الكلام ده الشيطان، هو عايز يفضل على الوضع الحالي، يحاول ينزع، يقول له ستفتقر، الشيطان يعدكم الفقر، خلاص يفضل وراء لحد ما يظل كما هو. اذا كان بتاع دنيا صرف خلاص يمشيه فيه، انما اذا كان عابد وعايز يطلعه ويرميه في الناحية الثانية ومش عارف يطلعه، يخليه يزيد في العبادة ما ليس منه عشان يبقى مبتدع، يبقى الاولاني عاصي والتاني مبتدع. المهم لا يدعوه ابدا الا لابد ان يحرز منه نصيب. تذكرت هذا الكلام وانا اقرأ بعض الاوراق التي اعطاها لي بعض اخواننا في المعتكف اول امبارح، وانا بقلب الاوراق على الاسئلة، اذا بي اجد ثلاث ورقات. ثلاث ورقات دول، شفت الثلاث ورقات؟ هم بالضبط كده، هم ثلاث ورقات فعلا. الثلاث ورقات دول لرجل يقال عنه داعية كبير ومشهور، وفي الفضائحيات نجم من النجوم، وهو مفتي الفنانات. اهلا يا باشا. السلام عليكم. كيف الحال؟ اسمك ايه؟ شوف بقول لي اسمك ايه بيرفع لي ايده. ماشي يا عم، ماشي، ده طالع متودك من صغرك. بارك الله فيك. ف مفتي بقى الفنانات والفنانين والكلام، العناوين، انا ضد اعتزال الفنانات، خلاص. الاستاذ عمرو خالد هو هذا النجم وهذا المتكلم. فأنا بقرأ الكلام، هذا كلام مستحيل يقول هذا الكلام رجل فتح كتابا شرعيا أبدا. يعني مثلا لما يقولوا له طيب الفنانات هيعتزلوا، شو لا لا لا اطلاقا، انا لا اطالب بالعكس، انا عايز يفضلوا مكانهم، لكن احنا عايزين فن نابع من البيئه بتاعتنا. لا يجوز استيراد فنون من بيئات اخرى. يعني مثلا موسيقى الجاز لا يجوز استيرادها ولا انك تتنطط عليها خلاص، لكن موسيقى محمد عبد الوهاب حلو. ها ليه؟ لانها بتاعتنا، ها دي بتاعتنا احنا ونبع من البيئة بتاعتنا خلاص. يقولك عايزين الفن بلا اكساب. يعني يقول مثلا هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكره الفنون؟ لا. ها هو عبد الله بن رواحة وبن قسين الفنان، لان الشعر فن. ها الشعر فن، فعبد الله بن رواحة الفنان، طبعا الفنان دي ما اعرفش هي من الصحفي ولا منه، الفنان، وهو يقول والشعر فن من الفنون زي النحت وزي الموسيقى وزي اي حاجة. بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا ثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرد الكلام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيكره الفنون. ها مرة النبي صلى الله عليه وسلم قابل جماعة من الجوار المدينة قعدوا يغنوا الكلام ده، فقال الله يعلم أن قلبي يحبكن. وطبعا ده الحديث ده باطل، والحديث اللي قبليه باطل، والحديث اللي قبليه باطل، رجل ما عنديش فكرة عن أي حاجة. وقعد وسط الفنانين والفنانات يقول لهم لا أنتوا تفضلوا أنتوا زي من، بس تقدمونا القيم، تقدمونا القيم. زي إيه مثلا؟ زي مثلا بنت بتحب ولد. ده الكلام ده من عندي أنا في محاضرة أخرى سمعتها وأيام ما كنت في الإمارات. بنت بتحب ولد، ثم البنت دي تحب ولد تاني بدون علم الاولاد. وتقول لك انا كده ما بخونش، ده البنت بتقول. هو لما ذكر المثال ده لم يتعرض له، قال يعني ايه يعني ايه مثلا بيقولوا كل احنا عايزين الوفاء قيمة اخرى. طب الوفاء قيمة أخرى بين ولد وبنت كيف يكون؟ أنا عدت أقرأ الثلاث ولايات وأنا مش مصدق إن ممكن إنسان يمكن أن يتكلم باسم الإسلام يقول مثل هذا الكلام. ده نموذج من الدعاء. إذا كان بيتباعوا عدة ملايين بيسمعوا له، هؤلاء الملايين هذا هو الذي يضيء لهم الطريق. اي طريق يضيئه؟ فاحنا في كارثة. زي ما انا قلت المرة اللي فاتت، منهج الرديء وسيء ويطيل الطريق على دعاة الاصلاح. ليه؟ لان احنا بالنسبة له مش متشددين بس، احنا بالنسبة له يعني عايزين ضرب النار. ليه؟ لان احنا عقدنا الدنيا وعقدنا الحياة. طيب الذي نقوله نحن وهو صادر، وإنما نصدر عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونعرف ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم مما لم يقله وهو زور عليه ومفترى، فاحنا بنقوله الآية اللي ده قرآن بقى، ده قرآن، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. انا عايز حد مش فاهم الايه دي؟ ده هذا كلام عربي مبين واضح كالشمس. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. يبقى المحبة تسوي ايه؟ تسوي الاتباع. والمتبع يبقى ايه؟ يبقى محب. الذي يترك الاتباع يبقى ايه؟ ليس بمحب، وان اقسم بالايمان الغلاظ انه محب. هي دي الفكر، دي الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها بمنتهى البساطة. طيب، نحن في مجتمع تسوده كثير من الاعراف المخالفة لدين الله عز وجل. السبب في كده اشياء كثيرة جدا، من اهمها سكوت اهل العلم عن البيان ومداهنة العوام، ومش عايز يدخل مع العوام في مصادمات. انا ما بقولكش شيل عصايا ولا شيل سيف ولا شيل مسدس، انت ليس لك الا هذا اللسان، فانطق بحق، ما عليك، اللي يهتدي يهتدي واللي يروح في داهية يروح في داهية، فتعمل ايه؟ الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمصيب. وطبعا الكلام ده كان في المرحلة المكية، لكن بعد ما صار له دولة بقى له حق ايه؟ حق اقامة الحدود والتعزير الى اخره، لكن انا اتكلم في ناس ليس لهم هذا الحق، ملوش حق ان يمسك واحد يجلده، واحد يضربه، واحد يقيم عليه حد، ما يدخلش في خناقه مع حد. لا، كلامنا في رجل لا يملك غير لسانه. يبقى كل الايات المكيه اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي في حق هؤلاء: فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمصير، وما على الرسول الا البلاء. خلاص، لكن انا ابلغ، انما كله يهتدي ما تهتدي مش شغلتي، ليس علي هداه، لكن اقول قولا صحيحا. النهاردة مثلا، هل النهاردة لما نحب ندفن ميت نعزف الموسيقى العسكرية؟ الكلام ده من شعائر الاسلام عندنا؟ ايه معنى يبقى موجود عمم في هذا المكان مثلا؟ يعني ايه الموضوع؟ هذا ضد ما انزل الله على رسوله وضد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمتلي احد عنده ألف باء علم في المسألة دي. ألا، طب دي حصلت ازاي؟ فاحنا بنقول الاعراف التي سادت ديار المسلمين وانتقلت وجت لنا من عند الكفرة ودلت في ديارنا، ايه السبب في انتشارها؟ اشياء كثيرة، من اهمها واخطرها مداهنة اهل العلم للعوام. صار اهل العلم قد اخذ الله عليهم الميثاق: واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كما في حديث ابي هريرة: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وفي حديث أسامة بن زيد في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن العالم الذي يفعل بخلاف ما يقول ويقول بخلاف ما يفعل: يجاء بهذا الرجل فتندلق أقتابه من دبره، وصرين تنزل، ويدور حولها كما يدور الحمار في الراحة. الكلام ده مش كده على الأرض ولا تحت الشمس، ده بجهنم يعني. فيلتف حوله أهل النار: ما لك يا فلان؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فكتمان العلم هذا جريمة، التزوير بقى تزوير العلم جريمة لا تقل عن الكتمان. الكلام في دين الله عز وجل بجهل لا يعذر المتكلم مهما قال. انا اهتد على ايدي ناس كتير، انا ياما ناس كانوا كذا وبقوا كذا، هذا ليس بعذر، هذا ليس بعذر. لا يحل ان يتكلم في دين الله الا من هو عالم بما يقول. انا مش هقول بقى عالم بالدين كله، لا، العلم يتجزأ والاجتهاد يتجزأ، يمكن أن يكون المرء مجتهدا في مسألة ومقلدا في مسألة أخرى، خلاص. لكن المسألة التي يتكلم فيها ينبغي أن يكون عالما بها، زي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قبل ما تأمر بالمعروف تكون عارف المسألة اللي أنت بتتكلم فيها صح مذاكرها. واحد قال لك طب تنكر دي، قل له مش مذاكر، أنا أعرف دي بس، خلاص، يبقى أنا أنكرت مسألة أو وتركت أخرى اللي مش عالم بيه. إذن العلم يتجزأ كما أن الاجتهاد يتجزأ. المهم لا يتكلم المرء في دين الله عز وجل إلا وهو عالم بالمسألة التي يتكلم فيها. أسهل حاجة في الدنيا أن يبقى عندك لسان ومن شدة الكلام ممكن تبكي. وانا اعرف ناس كانوا يقولوا لي يعني لما كنا نسمع الموسيقى نبكي نبكي من تأثير الموسيقى علينا. اذا مسألة ان النفس تكون شفافة دي مسألة يمكن ان تكون محمودة ويمكن ان تكون مذموم. العلم مر وصعب، وانت عشان تحرر مسألة فرعية ولا تدرس اصول هتطلع عينك وهتسف في التراب، والمسألة مش سهلة ولا بسيطة. عشان كده تنكب هؤلاء طلب العلم ولا يعرف لواحد منهم انه جلس على عند عالم وتعلم ابدا، انما هو رجل كجاي من افناء الناس من عرض الطريق، رق قلبه الاسلام، اهتدى على يد احد الدعاة، بيعرف يوصل الكلام، قعد على كرسي واتكلم، خلاص كده بقى داعي. ونفس الكلام موجود عند بعض الفنانات. يعني انا لما كنت بروح القاهرة زمان فحضرت مجلس حضر فيه واحد من الفنانين المعتزلين، فقالوا لي ده زوجته جوه بتدي درس للاخوات. قلت له بتدي درس ليه؟ درس ايه يعني؟ قال درس علم. قلت يعني مثلا هي الشهرة لازم نفضل فيها على طول، واحنا بنلبس القصير ونتمثل والكلام ده لازم نبقى تحت الاضواء، اول ما خلاص الناحية التانية برضو لازم ابقى نجم، ازاي الكلام دي؟ نوع من الافات الموجود. وطبعا الناس اللي النساء والكلام ده نفسهم يقعدوا مع الفنانة دي، قصة مش قصة بقى علم ولا هتقول علم ولا كلام، لا بس نقعد مع بعض ونبقى ايه كده مع بعض ونعرف تاريخها بقى وعزمها، وادعو بقى كل نساء الحي تعالوا احنا فلانة عندي النهاردة هتدي درس والكلام. هي المسألة لا تعدو ان تكون هكذا. لا ده انسان كان طالع من مستنقع لسه اول امبارح، ده لسه بينظف نفسه، يقعد يقعد ازاي مكان اهل العلم؟ لا لا، العلم ده العلم صعب صعب ويذل صاحبه فعلا. عشان كده تجد من تعلم حقا دائما اخيره مكسورة. ليه دائما مدين بجهله؟ كل ما يقرأ يلاقي نفسه جاهل، كل ما يقرأ يلاقي نفسه جاهل. فاحنا دي مسألة يا اخوانا لابد من تعظيم قدر العلم مرة اخرى. وطبعا لان مفيش حد عارف قدر العلم ابدا، الدنيا زي ما انتم شايفين كده، يطلع الانصاف يقعدوا على المنابر ويقعدوا على البتاع ويتكلموا خلاص. وطالما ما فيش حمى للدين، النهارده جمعيه الرفق بالحيوان لها من ينتصر لها. ها انا قرات زمان في الجرايد لما كنت طالب في الجامعه ان في واحد شاف واحد عربيه كره كده وحمار ومحمل العربيه جامد ونازل ضرب في الحمار، فماتك مرضاش يسيبه لحد ما قدمه للمحاكم. ليه؟ لان ده راجل شغال في جمعية الرفق بالحيوان وشايف ان ده حمل على الحمار اكتر من لازم. لا، العلم ده بده طلب، ويبسو بركبتيه عند العلماء ويصبر على جفاء استاذه اذا كان جافيا، ويكون مؤدبا ولا يتقدم بين يدي شيخه بالإجابة عن مسألة إلا إذا كان مأذونا له. العلم ده عبارة عن آداب وأحكام. وزي ما قلنا في الخطبة ان ممكن يمشي عالم عشان يوصل لعالم اخر، ممكن يمشي في الصحراء، ممكن يأكل وحش، ممكن يقابله قطاع طرق. خيثمة بن سليمان الأطرابلسي عالم الشام ومحدثها بيقول انه ركب مرة سفينة مع رايح عشان يروح ليوسف ابن بحر احد العلماء المحدثين عايز ياخد عليه العلم، فبقول الان طلع لنا جماعة من ايه من السفينة دول قاعدين في تواد، فمسكوهم كتفوهم وهات يا ضرب. فالرجل المعلم الكبير قال لواحد اكتب اسماءه، فبقول جد دور علي، قال له اسمك ايه؟ قال له خيثمة، قال له اكتب حمار ابن حمار. ده خيثمة ده عالم اهل الشام. قل فضربوني حتى سكرت، اغمى عليه يعني. وبعدين من الغم وهو نايم فشاف ايه اثنين من الحور العين، فواحدة بتقول له ايه ايش فعلت وانت ايه اللي عملت يعني، قابلوك وضربوك علقة وانت فاكر الجنة هتدخلها كده يعني بعلقة يعني. فردت عليها الاخرى فقالت له ايش فعلت، ده ده ده ما ده طالع من بلده وراكب ومذلول ورايح يطلب علم والكلام ده. فقالت له الثانية هذه اصبر، قال فثم رأيت رجلا فقال لي اقرأ من اول براءة، قال فقرأت حتى قوله تعالى فسيحوا في الارض اربعة اشهر ثم انتبهت فكتبت ذلك اليوم وعلى رأس اربعة اشهر افرج عنه. يبقى لما سليمان بن خيثمة بن سليمان الأطرابلسي العالم ده لما خرجوا كحبسوه، دي سياحة ولا لا سياح؟ ها اهو دي سياح، زي ابن تيمية رحمة الله عليه كان يقول في كلامه الجميل إن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، وإن أخرجوني من بلدي فسياحة. فهو فسيح في الأرض أربعة أشهر، فده كان ممكن يفقد حياته. طب هل خيثمة بن سليمان الأطرابلسي العالم الجليل ده كف عن الرحلة في طلب العلم؟ لا. تاب؟ لا ما تاب، انما ظل هكذا حتى مات. وفي واحد تاني له حكايه عجيبه جدا، بس دي ببركه محبه ابيه لاهل العلم وصيانته لهم، لانه هو كان لسه صغير في السن. اسم عمر بن عبد الكريم الدهستاني، بلد اسمها دهستان يعني. فكان في عالم اسمه أحمد ابن محمد أبو مسعود الرازي أحد العلماء المحدثين، دخل محل بيبيع لحمة راس فعايز يأكل، فطبعا باين عليه يعني سيما أهل العلم، فقال له شويلي راس وجهزها لي يعني. وقف أو سحب كرسي وقعد في المحل، فالراجل صاحب المحل عبد الكريم ده قال إني أراك رجلا من أهل العلم، وإنه قبيح بمثلك أن يجلس هاهنا، فاجلس في المسجد حتى أهيئ لك الرأس. شوف يصون أهل العلم، لا في مدرسة المشاغبين يجيبوه عمة وكاكولة وبيرقص، ها احسن واحد بيرقص، ولا يتريقوا عليه ولا يجيبوه في الافلام كمأزون لابس العمة والكاكولة اللي هي زي العلماء، عمة والكاكولة يعني. انت نفسك لحد النهاردة وانا بعتقد، وهذا الاحساس هذا الاحساس عندي حتى الان، برغم ان انا ممكن اكون عارف ان اللي تحت العمة ده ما يستاهلش يلبسها، اكون عارف شخصية. ومع ذلك العمة دي بحس بشيء من الهيبة، حس ان انا بحترمها يعني. خلاص، فما بالك بالعوام، العوام اللي هم شايفين ان هو ده زي بقى الرسم بتاعه، هم يحترموه، ده دول بقى مرمطوه في الارض. لا، الرجل ده هو قال له يعني مش لائق بيه يعني هذا المنظر وكده، انك تقعد جنب واحد عمال يشرح متراس وبتاع، ادخل في المسجد انا هيال. قال له بعدين بعد قليل اتاني بالراس مع خبز صافي، خبز الصافي اللي هو ايه، لو خبز القمح يعني، ها، وخل وبقل، خلاص، واحسن الي. فانا ما عنديش حاجه احسن بها الى هذا الرجل. فلقى في المحل ولد صغير كده، قال له ده يبقى مين؟ قال له هذا ولدي عمر. قال له جزاء ما اكرمتني ادفع الي هذا الولد وانا ساعلمه. طبعا ابو مسعود الرازي طبعا في دهستان عالم كبير، والكل طبعا عشان خاطره لو مش عايز يحدث يحدث، لو مش عايز يدرس يدرس والكلام. اخذ هذا الولد واسمعه الحديث على كل علماء دهستان لحد ما شب هذا الولد محبا للعلم، ورحل هو بنفسه. انا لا اعلم في الاسلام عالما له عدد شيوخ اكثر من عمر بن عبد الكريم الا ان يكون مثله. تعرف عدد شيوخه كم؟ 3600 شيخ. 3600 شيخ، لو لقط من كل شيخ جملة لصار عالما. عدد شيوخه 3600، الا ان يكون بقى حاجة مثلا زي ابو طاهر السلفي فخر الاسكندرية، او مثلا ابن عساكر صاحب التاريخ المشهور، يعني الطبراني مثلا، يعني ده يعني بنقول عليه بقى عند شيوخ قد كده. عدة شيوخ الطبراني في المعجم الصغير 1100 وكسر، والطبراني ده عمر وكان واسع الرحلة وعنده أحاديث بالألوف المؤلفة. ده 3600 شيخ. اللي خلاه كده ايه؟ غدو، واخد بالك؟ لكن نية الأب، نية الأب كان ينوي إكرام أهل العلم وإكرام أهل الدين، وألا تمتهن مروءتهم. فكافأه الله عز وجل بأن الولد ده يطلع يتعلم حتى يكون من أكثر علماء الإسلام شيوخا وحديثا. كانوا يقولون عنه كان كتابا جوالا، كان كتابا جوالا زي الكشكول، تفتحه تلاقي فيه كل أنواع المعارف. فالعلم يذل صاحبه ويؤدبه، فمش اي واحد عرف يمسك قلم وعرف يكتب كلمتين بقى مؤلف، ولا كل واحد عرف يتكلم كلمتين وقعد كده قدام ميكروفون ولا بتاع صار عالما. لا، فهذا من المحن التي نعاني نحن منها الان. يبقى محبة الاختيار لا يشترط فيها ان تحب. انا عايز اصحح المعلومة دي، لان واحد اتاخد والجلد والضرب ايه المزاج اللي فيها يعني، بس سموها المحبة لشرفها وشرف الغاية التي يصل اليها الانسان، سموها محبة عشان كده، وإلا فهي كلها مشاق. واخدوها برضو من حديث عمر بن الخطاب، لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك. قال الحافظ بن حجر ويشرح في الحديث ده، قال معناه ان تؤثر رضاي على هواك وان كان فيه تلف نفسك. ادي اسمها المحبة. طب فين الحب اللي فيها؟ الحب الذي فيها اسمه حب المآل. ها، لما تصل الى المنزل هتعرف، هتعرف انه لولا محبتك لهذا المنزل ما وصلت. فلا يشترط في محبة الاختيار بقى انك تكون بتحب نفسك تعمل حاجة يعني ونفسك بطوعات، لا، انا كما قلت لك انها سباحة ضد التيار. بقي ابن مخلد ده اللي انا بتكلم عنه، ده اللي غاب 34 سنة يمشي على رجله، رحلة من رحلاته، طلع من افريقيا الشمالية لاسبانيا، دي كانوا يسموها افريقيا العليا، طلع عايز يروح بغداد. لو من اسبانيا بقى لبغداد الوف الكيلومترات، خلاص، يحمل متاعه على كتفه. متاع بقي بن مخلد كان عبارة عن ايه؟ كان عبارة عن فول باقلة وارغفة يابسة لا يستطيع ان يأكلها الا اذا وضعها في الماء مدة عشان ما تعفنش، وارغفة كده يابسة تخينة كده، ومحطها في المية ثم المية تتخلى المسام الرغيف يقوم يعرف ياكل. هو مش ما قصدوش ياكل، قصده يسكن كلب الجوع عشان ما يموتش من الجوع. بس حد حاسس بيه؟ حد حاسس بالمعاناة بتاعته في رحلته وهو ماشي؟ والرحلة دي ما كانتش مرة، ده كانت مرات، رايح جاي رايح جاي 34 سنة، رحلة الأولى 14 سنة، وبعدين راح قعد في بلد شوية، وبعدين رحلة تانية 20 سنة. ففي مرة من المرات أحب أن يخرج بقى من بلده إلى بغداد عشان يلقى أحمد بن حنبل، وكان دي أول رحلة له إلى بغداد، ما شافش حد من البغادادة. وطبعا بغداد كانت حاضرة الخلافة، مدينة السلام اللي فيها الخليفة والعلماء كلهم فيه، الدنيا كلها بتروح على العاصمة. لما وصل إلى بغداد يدوب هو وصل دور على مكان يسكن فيه، لقى كده أوضة كده في فندق، حط المتاع بتاعه وطلع بيقول لهم فين أحمد بن حنبل؟ قالوا له ده أحمد بن حنبل ممنوع، ممنوع من الكلام. وكان بقى أياميها أحمد بن حنبل بقى فتنة بقى خلق القرآن وممنوع يتكلم، وهي إحدى سوءات المعتصم، شو المعتصم اللي احنا بنضرب بقى نولع معتصم ومعتصمة، العالم الأولى معتصمة مع ما في هذا اللفظ من النظر، ها؟ أو المعتصم على قد ما عمل، لكن من أسوأ ما فعل أنه جلد أحمد بن حنبل بيده، من أسوأ ما فعل. وجاء بعديه الواثق برضو مشي نفس السيرة بتاعته في الآونة دي، وأحمد بن حنبل ممنوع من الكلام ومتحدد إقامته، ها؟ وصل بقي بن مخلد إلى بغداد، قالوا له ده ممنوع ما قابلش حد، قال فاغتممت، ده طالع من إسبانيا رايح بغداد ماشي عشان يقابل أحمد بن حنبل، فقال خلاص أروح المسجد الكبير أنفس عن نفسي شوي. طلع لقى حلقة كبيرة كده وناس إيه كتار، وواحد في وسطهم مما يسألوه ويجاوب، فسأل مين ده؟ قالوا له ده واحد اسمه يحيى بن معين، أحد معين أبو زكريا، قال ففرجت لي فرجة. وحاكم يحيى بن معين وأحمد بن حنبل كانوا الاثنين إيه يعني كده كفرس رهان يعني. فقعد بقى إيه ومسألوه يحيى بن معين، ده كانت شغلته يذكر مساوئ الرجال ومناقبهم. طيب دي مهمة يعني؟ مهمة، السنة كلها قائمة على هذا العلم، لولا هذا العلم لخطبت الزنادقة على المنابر، لخطبت الزنادقة على المنابر. ده اسم علم الجرح والتعديل، اللي هو العلم الخاص بالكشف عن احوال رواة الحديث. انت زي ما يكون مثلا الراجل ايه عندك شركة او عندك كلية، مش في حاجة اسمها كشف هيئة؟ كشف الهيئة ده يعني تبحث عن تاريخ البني ادم اللي جاي، لص امين بيذكر بيعربد شريف نظيف، مش ده كشف الهيئة؟ ذكي غبي، ها؟ يعني انا لما زمان الاول ما دخلت كلية الشرطة زمان قبل ما ادخل كلية الالف كنت روحت اهدف كلية الشرطة، فامتحان الهيئة بتاعي قالوا لي عد من 100 لـ1 تنازلي وما تبلعش ريقك. عديت بس ما خدتش امتياز. اللي خد امتياز واحد كان معايا سريع البديهة جدا، ولد فرود يعني زي ما اقوله، تفله تف على الارض وقال له انزل عوم. قال له طبيب ادع سنة ترطش عليك. ها؟ ده خد امتياز ده على طول وهي كلمة واحدة وطلع. ده داخل في ايه؟ ده داخل امتحان الهيئة، داخل امتحان الهيئة. شوف بقى ذكي غبي بيعرف يتصرف مثلا، لان مثلا احيانا بقى يكون مثلا ضابط الشرطة ده بيطارد مجرمين وبتاع، طوقوه عملوا حاجة بتاع، لازم يفكر في ثانية زي القائد في المعركة. قائد في المعركة برضه خدش بقى في المعارك ويدخل بقى اركان حرب والكلام ده، الا ما برضه لازم يبقى امتحان هيئة برضه، يبقى ايه ذكي ولا لا، بيتصرف عشان التصرف ممكن يورط الجيش ولا ما يورطوش بتاع الكلام ده كله. فده علم الجرح والتعديل احنا يعني بنقرب يعني المثل اللي قاعدين بانه زي امتحان الهيئة بالنسبة للراوي. الراوي اللي بينقل الاخبار، الاخبار يدخلها الصدق والكذب. يا الخبر اللي بيوصلك يكون صدق او يكون كذب. طب هتعرف صدق او كذب ازاي؟ قال لك باللي نقله. اللي نقله نشوف اللي نقله صادق ولا كاذب، وبناء عليه نقيم الخبر اللي جابه. طيب رواة الحديث، والحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما يقول انما الاعمال بالنيات، هو الكلام ده طرف الهوى وجلة ولا في ناس نقلوه؟ في ناس نقلوه، اللي هم اللي احنا بنسمعه العنعنة، يقولك فلان عن فلان عن فلان عن فلان، خلاص. طيب فلان عن فلان، فلان ده هو ايه اخباره؟ صادق ولا كاذب؟ طيب كانت الذاكرة بتاعته قوية ولا سيئة؟ ما هي الذاكرة لو سيئة هيلخبط لي الدنيا ببعضها، خلي الشامع المغربي زي ما بيقولوا، ويجيب لي كلام النبي على كلام عيسى ابن مريم، ويجيب لي كلام ابو هريرة على كلام ابو بكر الصديق، ما هو مش حافظ بقى. ها؟ فقال لك بقى لا، احنا بقى عشان صيانة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم مفيش واحد ينقل لنا خبر الا لازم نعرف تاريخه وحياته. طب يا جماعة هتجيبوا تاريخه منين؟ طب انت رجل من بغداد واللي نقل الحديث ده هو رجل مصري، تعمل ايه؟ قال لك حاجة من اتنين، يا انا اجي من بغداد واجي مصر واسأل اهل مصر عنه. طبعا ما بيسألش اي حد، بيسأل اهل العلم، يوم رايح بالكتاب بتاعه يجي بقى على اهل مصر، الليث بن سعد امام اهل مصر زي ما كان مالك امام اهل المدينة، يقول لي الليث بن سعد ما تقول في ابن لهيعة؟ يقول له ابن لهيعة دين خير لكنه سيء الحفظ، حفظه مش تمام، خلاص. يروح لعبد الله بن وهب ما تقول في ابن لهيعة؟ روح عبد الله بن لهيعة يقول له دين خير لكنني ضبطت صحيح حديثه، فلو عايز تاخد الحديث الصحيح بتاع ابن لهيعة خده عني انا، لان انا كنت معاه لما اختلط والحكاية والرواية، وقبل ما يختلط كنت معاه، وبعد ما اختلط ما خدتش منه وعملته وخليته يحكي له الحكاية. يفضل يلف على اهل مصر يسألوا عن مين؟ عن هذا الراوي، ويكتب الكلام. طبعا هو مش من مصر، هو هيقعد له شهر شهرين وهيروح بلده. يوم واحد بقى من اهل مصر من اللي قاعدين بقى جنب ابن لهيعة، يقعد بقى يحصي عليه انفاسه، كل حديث يرويه ياخده ويقول رأيه فيه، ده غلط فيه، ده ما غلطش، ده الحكاية، ده الرواية. علماء الجرح والتعديل عملوا المسألة دي. طب رواة الحديث دول مثلا ألف ألفين؟ لا، دول عشرات الألوف. طب عشرات الألوف دول عشان بقى يحكم عليهم وناس ويجيبوا تاريخهم والكلام ده، محتاجين بقى ايه عشرات الألوف زيهم؟ اهو العلماء اللي لفوا الدنيا كلها علشان يجيبوا اخبار هؤلاء كان عندهم بقى الاثنين دول، الارادة والعلم. الارادة والعلم. يحيى بن معين ده كان الرواة كلهم يخافوا منه، بعبع الرواة. يبقى الراوي دجال وكذاب، اول ما شوف ابن معين بدل ما كان هيطلع التعابين والافاعي من هنا يوم ما طلع بقى صحيحة حديثة، عشان عارف ابن معين هيسمع فيجيب له كلمتين حديثين ثلاثة حلوين كده. ابن معين يسمع الحديثين الثلاثة الحلوين يقول له ايه رأيك فيه والكويس، هو عايز دي. لكن هل لما خدع ابن معين فلت من احمد بن حنبل؟ ما هو الكذاب عمره ما كلامه يستوي ابدا، لازم هيستوي مع واحد واثنين، ولازم هيلخبط مع الثالث والرابع. فاذا فلت من واحد مش هيفلت من الثاني، خلاص. فابن معين يحيى بن معين كانت شغلته كده، يقولوا له ايه رايك في فلان؟ يقول له ثقه. ايه رايك فلان؟ ضعيف. ايه رايك فلان؟ كذاب. فبقي ابن مخلد داخل، فلقى لما كده كبيره كده على حوالين واحد وعمالين يسالوا ايه رايك في فلان في فلان؟ مين ده؟ قال يحيى بن معين. قال فانفرجت لي فرجه، احمد بن حنبل راح مني، قابلت يحيى بن معين ورحلتي مش هتروح. المهم وهو واقف كده، وكان بقي ابن مخلد طويل واقف كده على الحلقه، فقال له سؤال، ما تقول في هشام بن عمار؟ هشام بن عمار ده احد العلماء المتعبدين الثقات، لكن ايه يعني حفظه في كلام. وكان بقي بن مخلد كتب كل حديث هشام بن عمار، فعايز يطمن بقى اللي انا خدت حديثه ده كله هيطلع كويس ولا هخبز بعيش، ها؟ زي ما يحيى بن عين بيقول كتبنا عن الكذابين واخرجنا به خبزا نضيجا، ها؟ كتب عن الكذابين كتب كتب كتب، وبعدين لما اكتشف انهم كذابين ولع بالنور خبز بعيش. انا هيفضل كده؟ لا هناخد علم ولا ناكل عيش كمان، ها؟ فالمهم سأله عن هشام بن عمار، المهم قال له هشام بن عمار ثقة وفوق الثقة، ولو كان تحت ردائه كبر ما تقلده، بتاع واثنى عليه جامد قوي. فقعد يسأله شوية، فالجماعة اللي في الحلقة قالوا له انت هتاخد الحلقة لحسابك، كفاية. قال له طب خلاص اخر سؤال، ما تقول في احمد بن حنبل؟ فطبعا احمد بن حنبل، فيحيى بن معين بحلق كده فيه وقال له انا اسال عن احمد؟ احمد يسال عنه، احمد امام المسلمين وخيرهم وفاضلهم. ساب الحلقه ومشي. قعد فين دار احمد بن حنبل؟ فين دار احمد؟ المهم وصل للدار، طرق الباب، طلع له الامام، فقال له انا جئتك من افريقيا. قال له من بلاد المغرب؟ قال ابعد، افريقيا العليا. قال ان مكانك لبعيد. قال له انا ما كانت رحلتي الا اليك، فما تضيعهاش علي. قال لعله بلغك من امري ما كان؟ قال نعم. قال ما كان احسن الي من عون مثلك. انا لو هعون حد اعونك انت، لان مكانك بعيد، ولكن كما ترى. فقال له يا ابا عبد الله انا مجهول العين عندكم، لا مش معروف ابدا، اي حد يبيني ما يعرفنيش لاني غريب، فلو شئت ان اتيك في زي السؤال، ها، البس هدوم مقطعه زي الشحاتين، والبس خرقه مزيته، ها، وامسك عصايه واعصب على عيني كده بحيث عين تروح وعين تبقى باينه، ها، واطلع كده واجي اخبط على الباب واقول حسنه لله. طبعا ما فيش حد هيفطن ابدا، لا انا مين ولا انت بتدي لمين ولا الكلام. اول ما خبط على الباب حسنه لا تفتح له وتقول لي حتى كلمتين. قال له بشرط الا يسمع بك اهل الحديث. طبعا ليه اهل الحديث؟ اول ما يسمع الكلام ده على طول جراد منتشر. وبعدين اهل الحديث كان وشهم تخين، وشهم تخين، لان هو لو رق وجهه مش هيطلب علم. لما الشيخ له يمشي من هنا يقول له امشي من هنا، يقوم راجع له تاني عادي خالص. وممكن يعني يحذف له، يحذفه بحجر، يحذفه ببتاع ويرجع له تاني عايز الحديث. هو لعل طلبة الحديث اللي كانوا بيحضروا معانا فاكرين الأعمش رحمه الله. الأعمش رحمه الله كما روى الخطيب البغدادي في كتاب شرف أصحاب الحديث، كان برب الأصحاب الحديث كلب، كلب كده مش ولف كده، لا كلب من اللي هو بيكشر عن انيابه، ربه مخصوص عشان لما الجماعه دول يجي يطلقوا عليه من زهقوا منه كتر مش سايبينه ابدا، لا نايم ولا صاحي ولا بتاع، عايزين ياخدوا اللي عنده من العلم. ها، وكان بقى تلامذه الاعمى الشعبه وسفيان الثوري وسفيان بن عيينه والناس كبار دول، ها، وعبد الله بن ادريس، وشوف بقى طبقة الأعمش وأبو معاوية الضرير وعبد الله بن نمير ووكيع بن الجراح يعني كل واحد من دول يوزن بلد، ومع ذلك يطلع عليهم الكلب والكلب يجري. أول ما يدخل الكلب الضرير ومراجعين له مرة ثانيه. فأهل الحديث كان عندهم إيه كده، أول ما قال له أهل الحديث ما يعرفوش بيك، قال له ماشي، كان يدخل بقيه المخلد عليه ياخذ منه الحديث والحديثين ويطلع برضو نفس اخذ عنه تقريبا حوالي 300 حديث. مات الواثق وولي المتوكل، والمتوكل ده هو الذي نشر السنة وافشى العلم ووضع المحنة واذن بقى للامام احمد بن حنبل ان يخرج بقى من داره وان يحدث. فطبعا احمد بن حنبل بعد المحنة دي كان كالذهب، دخل النار فخرج اكثر لمعانا دنيا كلها بقى احمد بن حنبل امام اهل السنة بقى. فبقي بن مخلد مرض، انقطع يوم يومين احمد بن حنبل تفقده، سأل عليه وكان يحدثهم بصبره، بصبر بقي بن مخلد والحيلة اللي عملها والكلام ده. فسأل عليه قالوا له ما شفناهوش بقالنا يومين. طب ساكن فين؟ ساكن في الفندق الفلان. احمد بن حنبل بقى هذا ملك غير متوج، اول ما راح الفندق طبعا الدنيا كلها وراه، اول ما راح الفندق صاحب الفندق ايه ده ايه ده الجو، قال له ده احمد بن حنبل، احمد بن حنبل وجاي فندقنا، قال ازاي؟ فطلع صاحب الفندق يجري على احمد بن حنبل وفرش له بقى ايه. وطبعا بقي بن مخلد ده حتة نفر عند صاحب الفندق، نافر واحد قاعد كده جثة قاعدة في الفندق، ما يعرفش بقى بقي بن مخلد ده يطلع ايه، ها، لحد ما جاله احمد بن حنبل بقى قال لك من يومها وانا بسكن بلاش وباكل ببلاش. ده بقي بن مخلد، ها، قالوا كرامة لابي عبد الله، وصار اهل الفندق جميعا يخدمونني حسبة لمجرد ان هو يعرف احمد بن حنبل، وان احمد بن حنبل خصه بالزيارة. وبقي بن مخلد ده طبعا يمكن اغلب الجلوس ما يسمعش عنه وما يعرفش مين بقي بن مخلد، وهو الذي حدث بمصنف ابن ابي شيبة 15 مجلد مطبوع، هو الذي نقل مصنف ابن ابي شيبة كما قلت الى المغرب. تعرف المغرب ما العلماء فيه علماء كثار لكن غير معروفين. فاحنا عايزين نقول يا اخواننا واحنا بقى في مفترق الطرق واحنا متعرضين لتبديل الدين، مذهب الانسان الجديد اللي هو دلوقتي بيعملوه ان مفيش دين، مبقاش في دين، لا في يهودية ولا في نصرانية ولا في اسلام. والقائمون بهذا الكلام الروتري واليونج ونوادي الماسونية العالمية اللي هم عايزين يضيعوا الاديان كلها، عايزين يضيعوا الدين كله والشرائع كلها. ففي مسألة مسخ جاية. إن ما كانش بقى طلبة العلم يجتهدوا ويتعبوا ويقوموا ويتعلموا، يبقى دي بقى نسأل الله عز وجل العافية. مسألة بقى عدم القيام بأمر الله عز وجل في خسف وفيه مسخ كما ورد في الأحاديث الصحيحة. فاحنا عايزين بقى طلبة العلم يجتهدوا ويجدوا، الكلام ده أنا كتير بكرره وسأكرره ما دمت حيا. ليه؟ لأن طلبة العلم بيناموا فعايزين شحذ همم، وفي طلبة ناس تدين لم يسمعوا هذا الكلام من قبل فيتسنى لهم أن يسمعوه. وأنا من تجربتي في الوعظ ما عدت أمل من تكرار الكلام. كنت الأول أمل في بداية حياتي الوعظية أو الدعوية، كنت أشوف كده إن العالم ينبغي ألا يكرر نفسه، وإن المفروض كل مرة يقول جديد، جديد في جديد. وكنت آخذ على الشيخ عبد الحميد كشكي زمان رحمة الله عليه إنه دايما يكرر نفسه، والشعر اللي يقوله يقوله، والحكاية اللي يقولها يقولها، والكلام ده. وكان هذا من وجهة نظري كان عيبا، لحد ما جربت وعرفت أن الجماهير تتغير وتحتاج إلى الكلام الذي قلته في الجمعة الماضية، وإن في بعض الجماهير اللي كانوا في الجمعة الماضية كانوا نايمين وكانت قلوبهم مغلقة عن المعاني، فلما كررت الكلام في الجمعة اللي بعدها وكان مستيقظا جاء يشد على يديك بالكلام الجميل اللي انت قلت، مع انه كان قاعد قدامك وانت حافظ شكله وقلت الكلام ده الجمعة اللي فاتت. متى ينفتح القلب ما احد يدري، متى يغلق ما احد يدري. عشان كده تعلمنا ان الانسان المعاني الجليلة يكررها، ولا مانع ان هو يضيف اليها بعض الاشياء الجديدة، ولا مانع انه اللي يقدم اللي اخره واخر اللي قدمه. دي بتبقى مسألة ايه؟ بتبقى مسألة فن العرض والكلام ده. فاحنا بنقول لاخواننا طلبة العلم، ودي اخر جمعة في رمضان، يعني يمكن بكرة العيد او بعد بكرة على اقصى تقدير، ويمكن هذا يعني الجمع في ناس مو جايين من بلاد ربما ايه يعني لا يتسنى لهم ان يأتوا. انا هذه يعني كلمة ارجو ان تكون باقية في اعقابكم، باقية فيكم وفي اعقابكم. العلم العلم هو طوق النجاة، والشريعة بتاعتنا والدين بتاعنا متعرض لمسألة مسخ كامل، والذي يمسخه ويغيره ويبدله أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويستقبلون قبلتنا. اخواننا اللي هم يعني في المحاضرات بيبعثوا لي كتب، انا والله ما خطر على بالي قط وانا اطالع الكتب ان ممكن مسلم يكتب هذه الكتب، مسلم يدين بالاسلام ما خطر ببالي ان ممكن انسان يكتب هذه الكتب. تصور مثلا هذا الانسان اللي احنا نتكلم عنه يقول ان اليهود والنصارى وكل من دان بدين ان شاء الله يكون بيعبد حجر، اللي هو بيسميهم الصابئين عشان وردوا في القرآن، يقول انهم في الجنة. طب ما انا عايز اعرف مين اللي في النار. كل من يدين بدين اي دين، قال لك ما هو اليهودي اللي هو نزلت عليه التوراة، نصراني نزل عليه الانجيل، المسلمين اللي نزل عليهم القرآن، طب والصابئ؟ الصابئ اللي ما نزلش عليه حاجة، خلاص يبقى اللي نزل عليهم واللي ما نزلش عليهم في الجنة، مين اللي هيدخل النار؟ مفيش حد. تصور ولد طفل الصغير اللي أرى قل يا أيها الكافرون في أول محفوظ، يقرأ قل يا أيها الكافرون يعرف إن فيه كافر، يعرف إن فيه كافرة، يطالع سورة البقرة إن الذين كفروا، يعرف إن فيه كفرة. أنا عايز أعرف بقى مين الكفرة؟ مفيش. هو ده المذهب الإنساني الجديد، إنه لا دين، لا دين. يبقى إحنا متعرضين لمسألة مسخ كامل. واحد أخ بعت لي رسالة اسمها الأحكام الشرعية في التوراة المطابقة للأحكام الشرعية في الإسلام. الكتاب كله إنكار لأحاديث الصحيحين، وبيطوع القرآن لأحكام التوراة، عشان نطلع في الآخر بالنتيجة الآتية إن التوراة غير محرفة، يبقى القرآن فيه كذب. خلاص يبقى يحصل نوع بقى من التشكيك. طبعا كل ما الجهل بيعم الناس مش عارفة حاجة فبتصدق، يبقى ده أهل العلم الحمل عليهم ثقيل، طلبة العلم الحمل عليهم ثقيل، لكن يخففه هذه المحبة، محبة الاختيار. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. Thank you.